خصمون فلا يستطيعون توصية ولا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون فلم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وذللناها لهم

الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم إذا قيل لهم لا إله

ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين صدق الله العظيم.